بمولد الهادي أضاءت الأكوان، بمولد الهادي أضاءت الأكوان. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن. بمولد الهادي أضاءت الأكوان، بمولد الهادي أضاءت الأكوان. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن. يا مبعث الرحمة يا كاشف الغمة، يا مبعث الرحمة يا كاشف الغمة. دمت بك النعمة يا صاحب الأنوار، يا صاحب الأنوار، يا صاحب الأنوار، يا صاحب الأنوار. بمولد الهادي أضاءت الأكوان، بمولد الهادي أضاءت الأكوان. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن. يا سيد السادات يا صاحب الخيرات، يا سيد السادات يا صاحب الخيرات. قد جئت بالآيات يا نسمة الفرقان، يا نسمة الفرقان، يا نسمة الفرقان، يا نسمة الفرقان. بمولد الهادي أضاءت الأكوان، بمولد الهادي أضاءت الأكوان. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن، يا نفحة الرحمن. سبحان من سواك وأنورك وعلاك، سبحان من سواك وأنورك وعلاك. أنت حبيب الروح، أنت القمر وحلا، أنت القمر وحلا، أنت القمر وحلا، أنت القمر وحلا.